الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة، وهي المناظرة التي وقعت بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض المخالفين له في عقيدته المسمى بالعقيدة الواسطية. يقول: فلما كان المجلس الثاني يوم الجمعة في 12 رجب، وقد أحضروا أكثر شيوخهم ممن لم يكن حاضرا ذلك المجلس، وأحضروا معهم زيادة صفي الدين الهندي، وقالوا هذا أفضل الجماعة وشيخهم في علم الكلام، وبحثوا فيما بينهم واتفقوا وتواطؤوا وحضروا بقوة واستعداد غير ما كانوا عليه، لأن المجلس الأول أتاهم بغتة، وإن كان أيضا بغتة للمخاطب الذي هو المسؤول والمجيب والمناظر، وإن كان أيضا بغتة للمخاطب اللي هو من شيخ الإسلام. فلما اجتمعنا وقد أحضرت ما كتبته من الجواب عن أسئلتهم المتقدمة الذي طلبوا تأخيره إلى اليوم، حمدت الله بخطبة الحاجة، خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، ثم قلت: إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف ونهانا عن الفرقة والاختلاف. هذا واضح، والمقدمة دي ما فيش فيها خلاف أبدا. الخلاف من أين أتى؟ من الوسيلة التي تحقق هذا الأمر. أمرنا بالاجتماع والائتلاف، كيف نجتمع وكيف نأتلف؟ هو ده محل الخلاف. فبدأ كل قوم يركنون إلى عقولهم ويتركون النصوص تماما. لن يقام الدين إلا بتحقيق الأمن، ولن يتحقق الأمن إلا بإقامة الدين، ثوابت متلازمين. الإشكال فين؟ ما هو الدين الذي إذا تحقق يتحقق الأمن؟ هل هو دين عباد القبور؟ هل هو دين المرجئة؟ دين الجهمية المعتزلة؟ وده الإشكال كله. لذلك دائما وأبدا انتبه للمقدمات التي تقال ثم التفاصيل. تجد يقول لك إيه؟ الأمن والأمن لا، هذا بغية الجميع، ولكن يا من تتحدث على إقامة الدين ليتحقق الأمن، ما هو الدين الذي تتحدث عليه؟ أهذا الذي أنزله الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنزل عليه عباد القبور والشرك بالله والطواف بغير الكعبة؟ أنزل عليه نجحت صفات المولى عز وجل؟ لا نؤمن بالقدر، نخرج العمل عن مسمى الإيمان ونقول أن من لم يعمل خيرا قط بجوارحه لن يخلد في النار؟ لابد نقف ابتداء على الدين الذي إذا تحقق يتحقق الأمان، الأمن والأمان. كذلك نقف أيضا على الوسيلة الشرعية التي تؤدي إلى الائتلاف وإلى الجماعة، وننهى عن الفرقة والاختلاف. ثم قلت: إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف ونهانا عن الفرقة والاختلاف، وقال لنا في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اكتب عندك: حبل الله هو القرآن، حبل الله هو القرآن. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وربنا واحد، وكتابنا واحد، ونبينا واحد، وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف. اكتب عندك: ووجه ذلك أن أصول الدين مبنية على تصديق الأخبار. التي وردت في النصوص الصحيحة، التي دلت دلالة صريحة. يقول: وأنا أقول ما يوجب الجماعة بين المسلمين وهو متفق عليه بين السلف. فاكرين كلمة السلف إذا أطلقت يقصد بها من؟ القرون الثلاثة المفضلة. نهيتهم كم يا أحمد؟ 220 أو 223. نقولنا قرن الصحابة 100 سنة، التابعين 70، تابع التابعين 50، يبقى الإجمالي 220 سنة. بعدها على طول بدأ الخليفة المأمون يفعل ما يفعله، نسأل الله أن يعفو عنه وعنه. يقول فإن وافق الجماعة فالحمد لله، وإلا فمن خالفني بعد ذلك كشفت له الأسرار وهتكت الأسطار وبينت المذاهب الفاسدة التي أفسدت الملل والدول، وأنا أذهب إلى سلطان الوقت على البريد. كلمة البريد نوع من أنواع الرجال في الدولة يسمى البريد، معه خيل معدة يسير ويقطع بها المسافات الطويلة في أزمنة قصيرة، هذا معنى البريد. وأعرفه من الأمور ما لا أقوله في هذا المجلس، فإن للسلم كلاما وللحرب كلاما. يعني إيه؟ إحنا قاعدين بنتناقش في أمور معينة، واخد بالك، وبنتدارس الأمور الشرعية. أنا أقول لك خد بالك اللي أنت بتدعو له غلط ومخالف للأدلة، طب لم تستجب أرفع أمرك إلى السلطان. لما؟ لأن القضية مش قضية أنا وإنت، ده قضية أمن وطن وأمن دولة لابد أن نرعيها. لذلك يا أخواننا الله يبارك فيكم أقولها بملء الفي، إن ارتدت في أي إنسان ونصحته فلم ينتصح فأبلغ عنه فورا، كلام واضح إزاي؟ ومن اعترض يجي يكلم معنا، لأن فعلا الأمور ما تحتمل، ما تحتمل. وهذا الذي يعني بحت فيه أصواتنا أيام 25 يناير، وناخدوا بالكم الموضوع خطير وكبير أكبر مما أتخيل أنا وأنت. فمن أجل ذلك كما قال الشيخ الإسلام، للسلم كلاما وللحرب كلاما، ده أنا بتناقش أنا وأنت. طب أنت أبيت إلا الشرك، أبيت إلا الاعتزال، إلا التجهم، إلا القدر، إلا الإرجاء، لا الأمر كده ما لم يعد علي وعليك. نحن نعيش في بلد ولها أصول وضوابط. وقلت لا شك أن الناس يتنازعون، نعم، ويقول هذا أنا حنبلي ويقول هذا أنا أشعري، ويجري بينهم تفرق وفتن واختلاف على أمور لا يعرفون حقيقتها. هلك معايا يا أحمد؟ وأنا قد أحضرت ما يبين اتفاق المذاهب فيما ذكرته، وأحضرت كتاب تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله، تأليف الحافظ أبي القاسم بن عساكر رحمه الله. وقلت لم يصنف في أخبار الأشعري المحمودة كتاب مثل هذا، وقد ذكر فيه لفظه الذي ذكره في كتابه الإبانة. فلما انتهيت إلى ذكر المعتزلة سأل الأمير عن معنى المعتزلة، فقلت كان الناس في قديم الزمان قد اختلفوا في الفاسق الملي، اكتب عندك، والمراد به المؤمن الذي ارتكب كبيرة من الكبائر. هذه معنى كلمة فاسق ملي، المراد به المؤمن الذي ارتكب كبيرة من الكبائر، طبعا دون الشرك، ولا شرك دون الشرك، أي كبيرة بقى. يقول وهو أول اختلاف حدث في الملة، هل هو كافر أو مؤمن؟ فقالت الخوارج إنه كافر. اكتب عندك ووجه ذلك، أي لماذا كفره الخوارج، ووجه ذلك أن الإيمان عند الخوارج لا يزيد ولا ينقص، فإذا خرج منه شيء تبعه الباقي. علشان كده لما تيجي تتناقش مع واحد خارجي في تكفير الحكام أو تكفير العصاة، قبل أن تدخل معه في تفصيلات قل له ما عقيدتك في الإيمان أولا، حتى تأتي على بدعته من أصلها فتجتثها. أنت عندك الإيمان يزيد وينقص أم الإيمان كله لا يتجزأ؟ هو ده الأصل. أنا أترك الأصل وأتكلم في الفروع لن تصل معه إلى حل. يقول: فقالت الخوارج إنه كافر، وقالت الجماعة إنه مؤمن، وقالت طائفة لا نقول هو فاسق ولا مؤمن ولا كافر، ننزله منزلة بين المنزلتين وخلدوه في النار، واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه رحمه الله فسموا معتزلة. طبعا الفعل الكلام ده مين؟ واصل بن عطاء، لما قال عن الفاسق الملي هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، أما في الآخرة فاتفقت كلمتهم مع الخوارج أنه مخلد في النار. وقال الشيخ الكبير بجبته وردائه: ليس كما قلت، ولكن أول مسألة اختلف فيها المسلمون مسألة الكلام، وسمى المتكلمون متكلمين لأجل تكلمهم في ذلك، وكان أول من قالها عمرو بن عبيد ثم خلفه بعد موته عطاء بن واصل، هكذا قال وذكر نحو من هذا. طبعا عطاء بن واصل شيخ الإسلام بيذكر ما قاله المناظر له، هو مش عارف اسمه إيه، فقال عطاء بن واصل، ولكن الصواب هو إيه؟ واصل بن عطاء. يقول: فغضبت عليه وقلت أخطأت، وهذا كذب مخالف للإجماع، وقلت له: لا أدب ولا فضيلة، ولا تأدبت معي في الخطاب ولا أصبت في الجواب. ثم قلت: الناس اختلفوا في مسألة الكلام في خلافة المأمون، وبعدها في أواخر المئة الثانية، وأما المعتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير في زمن عمرو بن عبيد بعد موت الحسن البصري وفي أوائل المئة الثانية، ولم يكن أولئك قد تكلموا في مسألة الكلام ولا تنزعوا فيها، وإنما أول بدعتهم تكلمهم في الأسماء والأحكام والوعيد. كلمة تكلمهم في الأسماء أي وصف الشخص مؤمن ولا كافر، وحكمه في الآخرة، والوعيد اللي هي ألفاظ الوعيد وإيه ونصوص الوعيد. فقال: هذا ذكره الشهرستاني في كتاب الملل والنحل، فقلت: الشهرستاني ذكر ذلك في اسم المتكلمين لما سموا متكلمين، لم يذكره في اسم المعتزلة، والأمير إنما سأل عن اسم المعتزلة، وأنكر الحاضرون عليه وقالوا: غلطت وقلت في ضمن كلامي أن أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام وأول من ابتدعها وما كان سبب ابتداعه. خدوا بالكم فيه مواقف معينة يستحب فيها، بل ممكن يصل إلى الوجوب، أن يتكلم الرجل عن نفسه وما عنده من العلم. مواقف معينة، ما هو شيخ الإسلام بيقول إيه؟ أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام وأول من ابتدعها وما كان سبب ابتداعه. المقام يقتضي ذلك. يعني ممكن مثلا تكون في مجلس عام ولا يعرفك أحد، ولكن يعرفوك أنك مثلا من أهل العلم، أو سمتك سمت الصالحين، وتكلموا معك في مسألة فتكلمت فاستخف بعضهم بك واستقل كلامك. لا، هذا موطن وموقف يستدعي أن تذكر من أنت حتى يعلمك الجميع، لأن الناس أعداء ما جهلوا. يبقى دي مواطن معينة، ولذلك شيخ الإسلام ذكرنا قبل ذلك وقف ورفع صوته وقال: من وقف للمبتدع غيري، من صدع بالحق غيري، بدأ يتكلم. ليه؟ المقام يقتضي ذلك. يقول: وأيضا فما ذكره الشهرستاني ليس بصحيح في اسم المتكلمين، فإن المتكلمين كانوا يسمون بهذا الاسم قبل منازعتهم في مسألة الكلام، وكانوا يقولون عن واصل بن عطاء أنه متكلم ويصفونه بالكلام، ولم يكن الناس اختلفوا في مسألة الكلام. وقلت أنا وغيري إنما هو واصل بن عطاء لا عطاء بن واصل كما ذكره المعترض. قلت: وواصل لم يكن بعد موت عمرو بن عبيد، وإنما كان قرينه. وقد روى أن واصلا تكلم مرة بكلام فقال عمرو بن عبيد: لو بعث نبي ما كان يتكلم بأحسن من هذا. هذا كفر، وفصاحته مشهورة حتى قيل إنه كان ألسن وكان يحترز عن الراء، حتى قيل له: أمر الأمير بحفر بئر فقال: أوعز القائد أن يقلب قليب في الجادة. دي مشهورة عن واصل بن عطاء وذكرناها مرارا. الشاهد أنه كان واصل بن عطاء يتكلم ارتجالا ولا يأتي بكلمة فيها حرف الراء، مع أن الجاحظ وهو في اللغة من هو قال: والراء من أكثر الحروف دورانا، يعني أكثر الحروف استخداما الراء، ومع ذلك من من من شدة إتقان واصل ابن عطاء ما كان يأتي بها. ده الإشكال مش هنا، الإشكال أنه كان يخطب ارتجالا، يعني ليس بإعداد. معايا أخوانا كده؟ ليس إيه بإعداد. لذلك ما كان يقرأ صورة كاملة إلا قل هو الله أحد. ولما سأله رجل مباشرة اقرأ أول براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، قال عهد من الله ونبيه. ما هي هي براءة من عهد من الله ونبيه إلى الذين عاهدتم من الفاسقين فسيحوا في البسيطة هلالين هلالين. لا وخد بالك ارتجالا ارتجالا، ومع ذلك كفره أهل العلم. وعشان كده لعلكم قلتم مرة عنوان كده، احذر المبتدعة ولا تغتر بكثرة علمهم ولا عملهم. احذر ما تغترش، زي ما بيحصل دلوقتي الجامعات المبتدعة كالجمعية الشرعية وغيرها، تحكوا على الناس بمحطات تحلية مية بشوية خضار بكلام من ده كله، لا كفانا خداعا للناس. ولما انتهى الكلام إلى ما قاله الأشعري قال الشيخ المقدم فيهم لا رب أن الإمام أحمد إمام عظيم القدر ومن أكبر أئمة الإسلام، لكن قد انتسب إليه ناس ابتدعوا أشياء. فقلت أما هذا فحق، وليس هذا من خصائص أحمد، بل ما من إمام إلا وقد انتسب إليه أقوام هو منهم بريء. فقد انتسب إلى مالك أناس مالك بريء منهم، وانتسب إلى الشافعي أناس هو بريء منهم، وانتسب إلى أبي حنيفة أناس هو بريء منهم، وقد انتسب إلى موسى عليه السلام أناس هو منهم بريء، وانتسب إلى عيسى عليه السلام أناس هو منهم بريء، وقد انتسب إلى علي بن أبي طالب أناس هو منهم بريء، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد انتسب إليه من القرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف الملحدة والمنافقين من هو منهم بريء. وذكر في كلامي أنه انتسب إلى أحمد ناس من الحشوية والمشبهة ونحو هذا الكلام. فقلت المشبهة والمجسمة في غير أصحاب الإمام أحمد أكثر منهم فيه، هؤلاء أصناف الأكراد كلهم شافعية، وفيهم من التشبيه والتكسيم ما لا يوجد في صنف آخر، وأهل جيلان فيهم شافعية وحنبلية. قلت أما الحنبلية المحضة فليس فيهم من ذلك ما في غيره. خذوا بالكم كلمة شافعية وحنبلية، كان هذا شائع بعد عهد الأئمة أن يذكر الرجل مذهبهم ويتمدح به، أنا شافعي المذهب أنا حنفي المذهب، المعني بذلك الأمور الفقهية العملية فقط، أما المعتقد فلا. لذلك معتقد الأئمة الأربعة قول واحد في الأسماء وفي الصفات وفي الأفعال وفي القدر وفي الإيمان. وما نسب إلى أبي حنيفة رحمة الله عليه ذكر الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب أنه رجع عنه ومات على معتقد أهل السنة والجماعة. يبقى مسألة شافعية حنبلية إلى غير ذلك هذا كله في الفقه، إنه في الفقه العمل. أما المعتقد فكلهم رحمة الله عليهم على قول واحد وهو قول أهل السنة والجماعة. يقول وكان من تمام الجواب أن الكرامية المجسمة كلهم حنفية، وتكلمت على لفظ الحشوية ما أدر جوابا عن سؤال الأمير أو غيري أو عن غير جواب، فقلت هذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة هو لفظ الحشوية، فإنهم يسمون الجماعة والسواد الأعظم الحشو كما تسميهم الرافضة الجمهور، وحشو الناس هو عموم الناس وجمهورهم، وهم غير الأعيان المتميزين يقولون هذا من حشو الناس كما يقال هذا من جمهورهم. وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد وقال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه حشويا. فالمعتزل سموا الجماعة حشوا كما تسميهم الرافضة الجمهور. وقلت لا أدري في المجلس الأول أو الثاني أول من قال إن الله باسم هشام ابن الحكم الرافضي، اكتب عندك ولفظ الجسم لم يرد مثبتا لله ولا منفيا عنه، ولفظ الجسم لم يرد مثبتا لله ولا منفيا عنه، وعليه لا ينفى عن الله ولا يثبت لله. نعم، وعليه لا يثبت لله ولا ينفع عن الله. وقلت لهذا الشيخ من في أصحاب الإمام أحمد رحمه الله حشوي بالمعنى الذي تريده؟ الأثرم أبو داود المروذي الخلال أبو بكر عبد العزيز أبو الحسن التميمي ابن حامد القاضي أبو يعلى أبو الخطاب ابن عقيل. ورفعت صوتي وقلت سمهم قل لي من هم من هم. أيكذب ابن الخطيب وافترائه أبيكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس في مذهبهم طبط للشريعة وتندرس معالم الدين كما نقله وغيره عنهم أنهم يقولون إن القرآن القديم هو أصوات القارئين ومداد الكاتبين وأن الصوت والمداد قديم أزلي من قال هذا وفي أي كتاب وجد هذا عنهم قل لي وكما نقل عنهم أن الله لا يرى في الآخرة باللزوم الذي ادعاه اكتب واللزوم الذي ادعاه أنه إذا ثبتت الرؤية لله لزم من ذلك التحيز لله عز وجل وإذا بطل اللازم بطل الملزوم لله وإذا بطل اللازم بطل الملزوم طبعا ده كلام المبتدع ولكن الله عز وجل يرى ولا يلزم من رؤيته التحيز والمقدمة التي نقلها عنه وأخذت وأخذت أذكر ما يستحقه هذا الشيخ من أنه كبير الجماعة من أنه كبير الجماعة وشيخهم وأن فيه من العقل والدين ما يستحق أن يعامل بموجبه وأمرت بقراءة العقيدة جميعها عليه فإنه لم يكن حاضرا في المجلس الأول وإنما أحضره في الثاني انتصارا به وحدثني الثقة عنه بعد خروجه من المجلس أنه اجتمع به وقال له أخبرنا عن هذا المجلس فقال ما لفلان ذنب ولا لي فإن الأمير سأل عن شيء فأجابه عنه فظننته سأل عن شيء آخر قال وقلت لهم أنتم ما لكم على الرجل اعتراض فإنه نصر ترك التأويل وأنتم تصرون قول التأويل وهم قولا للأشعري وقال أنا أختار قول ترك التأويل وأخرج وصيته التي أوصى بها وفيها قول ترك التأويل قال الحاكي لهم فقلت لهم بلغني عنك أنك قلت في آخر المجلس لما أشهد الجماعة على أنفسهم بالموافقة لا تكتبوا عني نفيا ولا إثباتا فلماذاك فقال لوجهين أحدهم أني لم أحضر قراءة جميع العقيدة في المجلس الأول والثاني لأن أصحابي طلبوني لينتصروا بي فما كان يليق أن أظهر مخالفتهم فسكت عن الطائفتين هذا ليق اكتب عندك ثبت في الطبراني بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يمنعن رجلا ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق حاضر ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أعيد صحيح هذا صحيح نعم الحديث صحيح ألا لا يمنع عن أبي هريرة على ما أذكر ولكن رجع المعلومة ولكن المتن صحيح أو بمعنى أدق أستظهره جيدا ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه فإنه إنه اللي هو إيه الصدع بالحق لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق يقول وأمرت غير مرة أن يعاد قراءة العقيدة جميعها على هذا الشيخ فرأى بعض الجماعة أن ذلك تطويل وأنه لا يقرأ عليه إلا الموضع الذي لهم عليه سؤال وأعظمه لفظ الحقيقة فقرأوه عليه فذكر هو بحثا حسنا يتعلق بدلالة اللفظ فحسنته ومدحته عليه وقلت لا ريب أن الله حي حقيقة عليم حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة معنى كلمة حقيقة هو أصل المعنى في لغة العرب خدوا بالكم منها كويس أصل المعنى في لغة العرب مش احنا قلنا قبل ذلك إن ألفاظ العربية لها معاني ولا يوجد لفظ إلا وله معنى ولكن هناك ما يسمى بأصل المعنى وما يسمى بتمام المعنى وما يسمى بكيفية المعنى فأصل المعنى كل من ثبت له اللفظ فهو مشترك في أصل المعنى. فالله عز وجل يوصف بالحياة ونحن أيضا نوصف بالحياة، والحقيقة الحياة بين الاثنين واحدة. أما تمام الحياة وكمال الحياة لا، هذا يختلف، كذلك كالسمع والبصر والكلام. يقول: والصفاتية من جميع الطوائف، ولو نازع بعض أهل البدع في بعض ذلك فلا ريب أن الله موجود والمخلوق موجود، ولفظ الوجود سواء كان مقولا عليهما بطريقة الاشتراك اللفظي فقط أو بطريق التواطؤ المتدمن للاشتراك لفظا أو معنا أو بالتشكيك الذي هو نوع من التواطؤ. فعلى كل قول فالله موجود حقيقة والمخلوق موجود حقيقة، ولا يلزم من إطلاق الاسم على الخالق والمخلوق بطريق الحقيقة محذور. يا جماعة بقى اللي هم بينتسبوا زورا وبهتانا إلى الأشعري يقرأوا الكلام ده كويس، ولكن هو فيه مسألة تحتاج إلى إنصاف. ركزوا معي في المعلومة دي، تحتاج إلى إيه؟ إنصاف. وأول درجة الإنصاف أن أنصف نفسي من نفسي. إيه هي الدرجة دي؟ لما هذا العداء الشديد من القوم لشيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب؟ دي عاوز أوقف الأول. لما لا تقرؤون كلام شيخ الإسلام؟ وما سمعنا قط، وأنا أطلع على مناهج المؤسسة الرسمية بالجامعة وبالثانوية وبالإعداد، لما لا تأتون بالمصنفات لشيخ الإسلام تيمية وأئمة السنة في المؤسسة؟ ما الداعي وما المانع؟ ما هذا العداء بينكم بين شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب؟ انظر لكلام الشيخ، يقول أهم: ولا يلزم من إطلاق الاسم على الخالق والمخلوق بطريق الحقيقة محذور. محذور، ما فيش محذور أبدا. لما أقول الله سميع وسعد سميع فيش أي محذور مطلق. اشترك هنا فين؟ أصل المعنى فقط بس. أما تمام المعنى كمال المعنى كيفية المعنى بون شاسع لا وجه للمقارنة. تفضل. يا أخي الفاضل، يجوز الإخبار عن الله بأنه موجود. فضل شيء الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، لأننا إن لم نقل أنه موجود مصر قسمة ثنائية، لابد أن يكون إيه؟ بس خلاص. شوف بايح، شوف قول له يتحلها إزاي معايا. ولا يلزم من قوله موجود أن يكون له واجد، لا يلزم من ذلك. يعني قول له اقرأ شوية عن كده كمان معايا يا أخوانا. لا، ما هو الإشكال كله فين زي ما أقول لكم دايما، يعني التعدل وعدم إحكام الأمر. فالإنسان بيقعد كده يفكر، طيب إحنا بنقرأ لشيخ الإسلام الثاني وغيره من أئمة المسلمين، المعتقد ليس هناك شيء، الفقه العملي هناك أشياء. وهذا لا غضض فيه مطلقا على الإمام رحمة الله عليه، لأن دي كلها بتختلف طبقا لأفهامه للدليل. وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يعني مصنفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تكاد تكون محصورة أكثر بكثير من مؤلفات شيخ الإسلام تيمية، لأن مؤلفات شيخ الإسلام تيمية كبيرة يكفي مجموع الفتاة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مؤلفاته محصورة، مش محصورة يعني معناها أن هي قليلة أو يستهان بها، لا، شيخ الإسلام في زمنه رحمة الله عليه اقرأ فيها وانظر وقارن ما تقرأه على الأدلة الشرعية، فإن وجدت شيئا من المخالفات لك أن تتكلم. أما أن تصد كلامه وتصد كتبه ولا تنظر فيها مجرد سماع الاسم، لا. لذلك ذكرت لكم مرة قصة اللي هي الأصول الثلاثة، جاء بها طالب علم إلى شيخ من المؤسسة كبير القدر كثير العلم، فقال له: والله سيدنا رأيك في كتاب دي. فالشيخ الأصول الثلاثة محمد بن عبد ارمي ورمى مجرد بس محمد بن عبد الوهاب التميمي شيخ الإسلام. فالطالب كان عنده ذكاء وحصافة، بعد شهرين ثلاثة شال الجلد من على الكتاب خالص. قال له يا سيدنا أنت راجل من أهل العلم والكتاب دلته في المكتبة، خشيت أن أقرأ فيه قبل أن أعرضه عليك. شوف قرأه، قال له يا ابني هو ده العلم الصحيح. أي والله يا أخوان هو ده العلم الصحيح. قال له طب تفضل. بهت. أنا ما أدري علي جمعة بيقول شيخ الإسلام عنده طوام على أي أساس أله، حجتك إيه؟ وكما يقول بعض الـ الـ الـ الـ يعني لفظ الكلاب شوية عليه والله. ما أفسد الدين كشيخ الإسلام الثانية وشيخ الإسلام محمد بن عبد فين؟ ولا بقى ده كده أنت ليك دين آخر وإحنا ما نعرفوش غير الدين الذي أنزله الله على النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. يقول ولم أرجح في ذلك المقام قولا من هذه الثلاثة على الآخر لأن غرضي تحصل على مقصودي، وكان مقصودي تقرير ما ذكرته على قول جميع الطوائف وأن أبين اتفاق السلف ومن تبعهم على ما ذكرت، وأن أعيان المذاهب الأربعة والأشعري وأكابر أصحابه على ما ذكرته، فإنه قبل المجلس الثاني اجتمع به من أكابر علماء الشافعية والمنتسبين إلى الأشعرية والحنفية وغيرهم ممن عظم خوفهم من هذا المجلس وخافوا انتصار الخصوم فيه وخافوا على نفوسهم أيضا من تفرق الكلمة، فلو أظهرت الحدة التي ينتصر بها ما ذكرته أو لم يكن من أئمة أصحابهم من يوافقها لصارت فرقة ولا صعب عليهم أن يظهروا في المجالس العامة الخروج عن أقوال طوائفهم بما في ذلك من تمكن أعدائهم من أغراضهم. في هنا مسألة مهمة جدا وأريد يعلم الله مني ومنكم أن نتربى عليها، وهي الرجوع إلى الصواب أفضل من التمادي في الخطأ، أهم شيء. والمثال المشهور لما قاله قاضي القضاة في زمانه لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. يعني إيه الإشكال؟ أنك تزل، هو ده الأصل. طيب لو رجعت إلى الحق الناس سيتكلمون عنك، دعهم يتكلمون، قلوبهم بيد الإله الذي رجعت إلى شرعه، قادر سبحانه وتعالى أن يلين قلوبهم عليك كما كانت قلوبهم تابعة لك وأنت على البدعة. هو ده إخواننا قطب الراحة في مصرنا بالذات، عدم الرجوع إلى الحق بعد بيانه، ولكن هي مغالطة ومماطلة لعدم الرجوع إلى الحق. ليه؟ أنك والله ستسقط منزلتي في قلوب القوم وسيسقط جاهي. يا أخي هب أنه سقط، سقطت المنزلة وسقط الجاه وأصبحت تصير في الطرقات الناس ينظرون إليك يعني تمعضا ولا يأبه بك أحد، ولكن منزلتك عند الله عالية، ما الذي يعنيك؟ عشان كده دايما أقول يا أخوانا دائما وأبدا التربية التربية التربية، تربى صح بحيث لو زلت قدمك أيسر شيء عندك أن تذكر فتتذكر فترجع. ده الإشكال كله هنا، خشي الناس كلام شيخ الإسلام واضح وذكرنا قبل ماضي، قال أنا أمهل كل من خلفني 3 سنين أن يأتيني بشيء من السلف على خلاف ما ذكرت، طبعا وأن لهم ذلك. طيب يقول فإذا كان من أئمة مذاهبهم من يقول ذلك وقامت عليهم الحجة وبان أنه مذهب السلف أمكنهم إظهار القول به مع ما يعتقدونه في الباطل من أنه الحق، حتى قال لي بعض الأكابر من الحنفية وقد اجتمع بي لو قلت هذا مذهب أحمد وثبت على ذلك لانقطع النزاع. واحد يقول طب ايه الاشكال فيها؟ لا ده فيها اشكال كبير. ليه بقى الاشكال؟ سيجعلون امور المعتقد شانها شان امور الفقه العملي فيها خلاف. ادي معنى كلمه اتبع مذهب الامام احمد، يبقى انت اتبعت مذهب الامام احمد ولا اتبعت مذهب فلان؟ فلان يقول استوى بمعنى استوى، ينزل ربنا تنزل رحمه ربنا، يبقى ارادوا من هذه الكلمه ان يجعلوا اصول الدين والمعتقد شأنها شأن مسائل الفقه العملي يحتمل فيها القول والقول الآخر، ودي من أخطر شيء. يقول فقلت ومقصوده أن يحصل دفع الخصوم عنك بأنه مذهب مدبوع ويستريح المنتصر والمنازع من إظهار الموافقة. مذهب مدبوع، أنت قلت الطلاق في الحائض يقع وأنا قلت لا يقع مذهب مدبوح. الوضوء من لحم الإبل واجب، أنا قلت مستحب، أنا قلت ليس فيه شيء، مذهب مدبوع، يبقى خلاص أنت في سكة وأنا في سكة. لذلك المبتدعة أهل البدعة وأهل الضلال أهل التحزب من هدفهم وغايتهم أن يقال إن الخروج على الحكام الظلمة خلاف، ده هدف. حتى لو أن القول بالجواز الخروج قول ضعيف مرجوح، هم عاوزين يوصلوا الدين، وأن لهم هذا، ده الإجماع منعقد على حرمته. يقول: فقلت لا والله ليس لأحمد بن حنبل في هذا اختصاص. نعم، وإنما هذا اعتقاد سلف الأمة وأئمة أهل الحديث، وقلت أيضا هذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا، وأذكر ما ينقل من ينقل الإجماع عن السلف من جميع طوائف المسلمين والفقهاء الأربعة والمتكلمين وأهل الحديث والصوفية. لذلك ذكرت لكم لما قبل أن نفرغ من العقيدة الوسطية، قلت لكم يا أخوانا دية عقيدة جديرة بالاهتمام، جديرة بالاهتمام، وأخذنا فيها أكثر من 50 مجلس، فرجائي أن تعاودوا الرجوع إليها ودراستها مرة ثانية إن شاء الله، ربنا يجعلها سبب لك وتكون من الثابتين الراسخين في هذا الباب. وقلت لمن خاطبنا من أكابر الشافعية لأبين أن ما ذكرته هو قول السلف وقول أئمة أصحاب الشافعي، وأذكر قول الأشعري وأئمة أصحابه التي ترد على هؤلاء الخصوم، ولينتصر كل شافعي وكل من قال بقول الأشعري الموافق لمذهب السلف، وأبين أن القول المحكي عنه في تأويل الصفات الخبرية قول لا أصل له في كلامه. طيب، العلماء قسموا الصفات بعدة اعتبارات، والتقسيمات هذه تقسيمات اصطلاحية، إن حدث نزاع فلا مشح في الاصطلاح. فقالوا الصفات الخبرية هي ما جاء بها النص، الصفات الخبرية هي ما جاء بها النص، والصفات العقلية ما دل عليها العقل الصريح. الخبرية ما جاء بها النص، والصفات العقلية ما دل عليها العقل الصريح. مثال ذلك صفة الوجه واليدين والأصابع والساق والقدم والرجل والكف، كلها صفات خبرية لا مجال للعقل في معرفتها. أما الصفات العقلية فمنها السمع والبصر والقوة والإرادة والعلم، طيب نرجع للكتاب. دون من أنواع التقسيمات، وإلا قسموا الصفات الخبرية إلى ذاتية وفعلية، تقسيمات باعتبارات معينة. يعني يقول: وأبين أن القول محكي عنه في تأويل الصفات الخبرية قول لا أصل له في كلامه، وإنما هو قول طائفة من أصحابي، فللأشعري قولا ليس للأشعري قولا. انتبه، عشان كده يقولك إيه الشافعية، إحنا عاوزين قول الإمام الشافعي، ما قول الإمام الشافعي في الرجل زنى بامرأة فأنجب منها بنتا أيتزوجها أم لا؟ قول الشافعي فينا، لا أريد الشافعي، أنا أقول قول الشافعي نفسه لا يؤد، ومن قال أنه أباح ذلك فقد كذب على الإمام تماما. أين قول الإمام أحمد في الاستمناء؟ مش عاوز الحنابلة، أريد قول الإمام أحمد. لذلك يأتي الخلط من هنا. لذلك في مسألة جمع صلاة العصر مع الجمعة بدعة، ومن فعلها صلاته باطلة، يقول لك لا الشافعية قالوا بذلك، الشافعية ولا الشافعي؟ بس نريد أن نعرف هذا. وعشان كده قبل ذلك قلت لكم يا أخواننا خدوا بالكم، وبالذات في مسائل الفقه العملي بين أصل المذهب وبين المتأخرين، المتأخرين عندهم ما عندهم وعفى الله عنهم. طيب، يقول: فلما ذكرت في المجلس أن جميع أسماء الله التي سمى بها المخلوق قلفظ الوجود الذي هو مقول بالحقيقة على الواجب والممكن على الأقوال الثلاثة تنازع كبيران هل هو مقول بالاشتراك أو بالتواطؤ. قال أحدهما هو متواطؤ وقال الآخر هو مشترك لأن لا يلزم التركيب. وقال هذا قد ذكر فخر الدين أن هذا النزاع مبني على أن وجوده هل هو عين ماهيته أم لا. فمن قال أن وجود كل شيء هو عين ماهيته قال إنه مقول بالاشتراك، ومن قال أن وجوده قدر زائد على ماهيته قال إنه مقول بالتواطؤ. فأخذ الأول يرجح قول من يقول إن الوجود زائد على المهية لينصر أنه مقول بالتواطؤ، فقال الثاني ليس مذهب الأشعري وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته فأنكر الأول ذلك. فقلت أما متكلم أهل السنة فعندهم أن وجود كل شيء عين ماهيته. كم يبقى العصر شيخ طب؟ وأما القول الآخر فهو قول المعتزلة إن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته وكل منهما أصاب من وجه، فإن الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ كما قد قررته في غير هذا الموضع وأجبت عن شبهة التركيب بالجوابين المعروفين. وأما بناء ذلك على كون وجود الشيء عين ماهيته أو ليس عينه فهو من الغلط المضاف إلى ابن الخطيب. لذلك دائما وأبدا الله يبارك فيكم بركز أوي أن ننسب قولا لقائل دون غلبة الظن أو دون اليقين، دي خطيرة جدا. يقول لك والله العلامة ابن باز قال إن ترك عمل الجوارح بالكلية لا يخلد في النار قول الأهل السنة، واخد بالك؟ وده قول لفلان وفلان وفلان وفلان، كان ده خطأ كبير. وده اللي قاله الشيخ الفوزان، نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يختم لنا له بختمة السعادة. قال مسألة بعض الكلام من الشيوخ عن طريق المسجلات والصوتيات أمر لا يسلم به، لا يسلم به. أنا ممكن بتكلم من خلال الكلام لكثرة العجر والبجر يسبق اللسان بكلمة، بعكس بقى ما أحرر المسألة وأكتب وأراجع وأغير في اللفظ وأقدم وأخر، دي غردية خالص. يبقى بناء على ذلك لما يكون في فتوى للعلامة ابن باز لا لازم الفتوى السؤال له بداية وله نهاية، حينما يفرغ الشيخ ويقول هذا والله أعلم يبقى انتهى الجواب. أخذ بقى الكلام كله على بعضه، أم أن أخذ كلمة واحدة من الجواب وأستلها وأبني عليها مذهبا، هذا فعل أهل البدعة معلوم. يعني هنا لذلك المتأمل، وإحنا قرأنا في كتاب غسل اللهفة لما قالوا إن عبد الله بن عمر كان يغسل داخل عينيه حتى عمي بالبحث، هذا لم يقع، ولكن المبتدع أم إيه وكان ابن عمر يغسل داخل عينيه. طب جبتها أنت قلت معاه؟ لا. طب فين؟ ما هو طالما لم تراه لابد أن تذكر لنا من أين أتيت بالكلام ده. والله قرأت مثلا في تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري، هذا الكتاب موجود فين أهو؟ وكان ابن عمر يغسل داخل عينيه حتى عمي. طيب من اللي رواه عند ابن عمر؟ فلان. طب وفلان وفلان؟ بص بقى للسند وودي الرجاله دي ليحيى بن معين يشوف رايه فيهم ايه. مش ده العلم المعروف؟ عشان كده الله يبارك فيكم ارجو الا تتعدلوا، وبالذات لان الكلاب اصحاب الفرق الافكار المنحرفه عندهم اجاده لعلم الحاسوب والكمبيوتر، فيبداون يقطعون عن طريق برامج معينه ويلصقون. خدوا بالكم كويس من الامور دي، يقول لك ده اهو بالصوت والصوره، الشيخ الفوزان قال بالصوت والصوره. لا والله لا اصدقك ابدا، والشيخ حي اذهب اليه مهما كلفني والا اسكت، ان هو التلاعب كله على مثل هذه الامور. يقول لك تعال شوف مثلا الشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب البن قال كت وكت وكت وكت، ازاي حاشاه؟ طيب كيف ما هو صوت والصورة؟ لا الله يا أخي لا أأمن لك مطلقا أبدا. ولا ننسى طبعا ما فعله الهالك محمد عبد المقصود في شرح صحيح مسلم للإمام النووي لما قطع وقدم وأخر ليروج لمذهبه الباطل. فديت الأمور يعني إيه ما ينبغي أن تخيل على طالب العلم. يقول فإن اسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤ، وليس عين هذا السواد هو عين هذا السواد، إذ الاسم دل على القدر المشترك بينهما وهو المطلق الكلي، لكنه لا يوجد مطلقا بشرط الإطلاق إلا في الذهن، ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين الأعيان الموجودة في الخارج، فإنه على ذلك تنتفي الأسماء المتواطئة وهي جمهور الأسماء الموجودة في الغالب وهي أسماء الأجناس اللغوية، وهو الاسم المطلق على الشيء وعلى كل ما أشبهه سواء كان اسم عين أو اسم صفة جامدا أو مشتقا، وسواء كان جنسا منطقيا أو فقهيا أو لم يكن، بل اسم الجنس في اللغة يدخل فيه الأجناس والأصناف والأنواع ونحو ذلك، وكلها أسماء متواطئة وأعيان مسمياتها في الخارج متميزة. وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة في العقيدة ليطعن في بعضها، فعرفت مقصودا فقلت كأنك قد استعددت للطعن في حديث الأوعال حديث العباس بن عبد المطلب، وكانوا قد تعنتوا حتى ظفروا بما تكلم به زكي الدين عبد العظيم من قول البخاري في تاريخه عبد الله بن عمير لا يعرف له سماع من الأحنف، فقلت هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. عشان كده في شيء أريد أن أذكره وأرجو الله يبارك فيكم أن تتسع الصدور، وأحذر من أن يأخذ أحد كلام العام ويسقطه على شخص بعينه، المادة ده مرفوض عندي ولن أجعله في حل أمام الله. معايا باش مهندس خالد، عندنا أساطين في علم الجرح والتعديل، أساطين يعني لا أكون مبالغا إن قلت عقمت الأرحام أن تأتي بأمثالي، ودي مسألة منتهية. ولعلكم تذكروا الواقعة العجيبة، بل هي العجب، التي رواها عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه أبي حاتم الرازي، ديت ما تتنسيش لطالب العلم، لما ذهب إليه رجل ومعه متون أحاديث، معه يا شيخ متون أحاديث اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له معي أحاديث أريد أن أعرضها عليك لأسمع قولك فيها. الكلام ده ليس جار على غير عادة المحدثين، أنت بتقول لي يا فياض حديث الرسول من اللي رواه لك، حدثني فلان عن فلان، لا، ذهب إلى أبي حاتم الرازي وقال له هذه المتون أحكم عليه، فبدأ يقرأ عليه الأحاديث، فكان رد أبي حاتم عليه هذا صحيح هذا بطل هذا منكر هذا كذب. فقال له الرجل كيف ولم أعلمك بالمتن؟ قال هذا علم رزقنيه الله. علم أبو حاتم الرازي وبزرع الرازي ويحيى بن معين والقطان، دول يا أخوان جبال، والله كلمة جبال عليهم قليلة. فقال له من يشهد لك؟ قال له من يحسنه كما أحسنه. قال من؟ قال ابن عمي أبي زرع أمري عليه. نفس الطريقة بالضبط، شوية معايا متون أعرض عليك. فنفس الكلام الذي سمعه من أبي حاتم سمعه من أبي زرع، وهو بيكتب بيكتب، رجع له تاني، ها ابن عمي قال لك ايه؟ قال اختلف معك. قال في ماذا؟ قال حديث قلت عنه مكذوب وقال هو منكر. قال يا ابن الكذب والمنكر واحد، بتقفش بدي. ثم قال له اخبرنا عن هذا العلم، فحب يضرب له مثل حتى يقصر عليه الطريق. انا بقول الكلام ده ليه؟ لانه وصل الجرأة ببعض من زعم انه يشتغل بهذه الصنعة أن يتكلم بكلام لو علمه أقران يحيى بن معين لضربوه بالنعال. في حديث معين قال ما هكذا يعلل الحديث يا ابن معين، جرأة عجيبة. طب أنا بقول لك الألباني حسن الحديث، والألباني الذي يقول عنده معشر الألباني يرينا قرنه حتى نتبعه. فقال له يا هذا أرأيت الصيارفي اللي هو الجواهرجي إن عرض عليه درهما نبهرج مزور وعرفه أكان مع الذي بهرجه أم لا؟ قال لا. قال وكيف عرفه؟ قال علم. قال وذاك علم. مظبوط الجواهرجي الحاذق تقول والله أنا لقيت حتة الذهب ديت أبويا عينها لي، شوف هالي كده ياخدها منك ويرزعها على البلاط، فالص. طب وحتة تانية صحيح ديت قالت واك وده قالت وكن ما حصلش. ما هو ده لازم نعرفه كويس. يبقى لما اجي اقول حديث وصححه العلامة الألباني والعلامة أحمد شاكر وروى الإمام أحمد تصحيحه. ده الإمام أحمد انت نايم يعني بالضبط. خلق الله آدم على صورة الرحمن صحح الإمام أحمد بن حنبل. إيه اللي جرى لك؟ ده الإمام أحمد يعني شيء يا أخوانا في منتهى العجب. يبقى مسألة إن ينص المتقدمون على تصحيح حديث أو تحسينه وحجتهم فيه قائمة ويأتي المتأخرون ولم يحسن هذا الفن ولم يتقنه ويتشدق ويتكلم عليهم كما فعل العدوي الهالك مع الألباني ويقول الألباني متساهل في التصحيح. لذلك كلام الشيخ الألباني في مصطفى العدوي بالقدح تعرفها كويس قدح فيه. لما تطاول ويتكلم ايه نظرات في السلسلة الصحيحة ايه ده؟ لا يا اخوانا كل واحد لازم يلزم غرزه ويعرف قدره. وليس معنى انك دخلت شوية مصطلح على بعض اهل الاختصاص وعلمك كيف تحكم يبقى كده لا. ده علم الحديث ده من اعز ومن اصعب العلوم بشهادة كل من عمل فيه. يحيى بن معين يقول كنت ارى في الحديث علة فلا اقف عليها الا بعد 20 سنة. انت متخيل هديت؟ هو قرأ الحديث قال لك الحديث ده في حاجة. طب فين؟ قال لك اصبر عليه. صبرنا عليه عرف امتى؟ بعد 20 سنة. في فرق بين رجل يختل عارفين زي ايه بالظبط. اقرب لك المعنى. واحد مثلا منكم متقن القرآن اتقان ما بعده اتقان اتقان اتقان يعني ايه يعني؟ يعني ممكن يسمع 20 واحد كل رجل يقرأ في موضع ويعرف المخطئ منه. ده حصلت. شيخ شيخي الذي اعطاني اجازة حفص قال والله يا ابني كنا نجلس امامه اكثر من 20 واحد وكان رجل نحيل البدن يغطي نفسه بعباءة ويخرج عصاة طويلة ويقول لنا اقرأوا 20 25 15 كل واحد يقرأ في حته. يقول يا ابني اللي يغلط يلاقي الخرزانة فوق دماغه جات له منين ما يعرفش وفي وقت واحد. فالمثال ايه؟ رجل متقن للقرآن وسمع رجلا أخطأ بيشعر بالخطأ ولا يعلم ما هو الخطأ. واضحة دي ولا لا؟ يقول لك في حاجة كده جت في وداني استنى عيد تاني لقاه ايه كسر المضمون وهو لا يعي ولكن شاء. هي دي بالظبط علم الحديث. عشان كده اقول لك ايه هذا الحديث لا يشبه احاديث عبد الرزاق. قال يعني لها ختم معين؟ اه لها ختم معين. يبقى بناء على ذلك عشان كده دايما كل من يطعن في البخاري او في ائمه السنه اعلم انه واحد من اثنين لا ثالث لهم. اما قلبه مليء بالحقد والخبث على الائمه واما انه جاهل والاول هو الاغلب. عشان كده بقول لكم دايما احنا كناس بنتكلم في الشرع والكلام ده حاول جاهدا مستعينا بالله تقرأ في تراجم الأئمة حتى نعرف قدرهم ونعرف مدى الجهد الذي بذلوه حتى وصلت إلينا السنة غضة طرية. كفاية كده فضل ورقة واحدة ممكن نقرأ سريعا. ورقة واحدة فين؟ ده لسه معايا قد ايه؟ ها؟ يعني فضل بس؟ طيب خلاص طيب خلاص عشان نبدأ بكرة اللقاء القادم إن شاء الله في قراءة كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام تيمية بإذن الله. يقول فقال أليس مضره على ابن عميرة وقد قال البخاري اللي يعرف له السمع من الأحنف. قلت قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت والإثبات مقدم على النفي والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف لم ينف معرفة الناس به. نعم فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته. ووافق الجماعة على ذلك، وأخذ بعض الجماعة يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيه، وأخذوا يناظرون في أشياء لم تكن في العقيدة ولكن لها تعلق بما أجبت به من مسائل ولها تعلق بما قد يفهمونه من العقيدة. فأحضر بعض أكابرهم كتاب الأسماء والصفات للبيهقي رحمه الله، فقال هذا فيه تأويل الوجه عن السلف. فقلت لعلك تعني قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، فقال نعم. قلت قد قال مجاهد والشافعي يعني قبله يعني قبلة الله، فقلت نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما وهذا حق، وليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عدها في الصفات فقد غلط. انتبهوا، زي بالضبط يوم يكشف عن ساق تنازع فيها العلماء، وإن كان الراجح أنها من آيات الصفات، ولكن النزاع جه منين؟ يوم يكشف عن ساق، جاءت نكرة غير معرفة. معايا يا أخوانا؟ يقول ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة، فإن سياق الكلام يدل على المراد، حيث قال ولله المشرق والمغرب فإنما تولى فثم وجه الله، والمشرق والمغرب الجهات، والوجه هو الجهة، يقال أي وجه تريده أي أي جهة، وأنا أريد هذا الوجه أي هذه الجهة، كما قال تعالى ولكل وجهة ومليها، ولهذا قال فأينما تولوا فثم وجه الله أي تستقبلوا وتتوجهوا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا نكون انتهينا بفضل الله عز وجل من قراءة هذه المناظرة الطيبة الماتعة، ونبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم وفي نفس الوقت في القراءة في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية، والذي قام بشرحه والتعليق عليه الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، والكتاب إن شاء الله متوفر سيوزع عليكم في الأسبوع.